الحمد لله رب العالمين، نحمدك يا ربنا ونستعينك ونستغفرك ونصلي ونسلم على خير رسلك وسيد اتقيائك محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، فقد تكلم المصنف رحمه الله تعالى محمد بن حسين الاجري في كتاب الشريعه الباب الخامس عن ذم الخوارج وسوء مذاهبهم واباحه قتالهم وثواب من قتلهم او قتلوه. وقلنا الخوارج بدايه امرهم واول من خرج منهم رجل يقال له كما اتفق العلم يوسف ويسرى التميم. كان النبي صلى الله عليه وسلم هو عائد من حلين، فكان معه ابر من ذهب وفضه يقسم الغنائم. فلقيه رجل في الجعران او الجعران موضع ماء بين مكه والطائف، فقال له اعدل يا محمد اعدل يا محمد. وهذه الكلمه طعن في النبي صلى الله عليه وسلم في سوره الامر والنهي، يعني سوره الامر والنهي وحقيقتها الطعن. والنبي صلى الله عليه وسلم لا شك انه اعدل البشر، ويكفي من بيان عدله انه امين وحي الله عز وجل، وانه القائم بالاحكام الشرعيه، وما ترك حكما من احكام الله والامر من اوامر الله عز وجل الا انفذه. فوصى كما وصى ابراهيم عليه السلام. وهذه الشيعة الانبياء والرسل خاصه أولي العزم منهم، خاصة السيد أولي العزم وهو رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. والعزم وضع الشيء في موضعه لغير انحراف اليمنى أو اليسرى. وأحدث الأشياء أوصافها وأعطاء وإعطاء كل وصف ما يستحقه. فهذا هو حقيقة العدل، وضع الشيء في موضعه. وإذا كان النبي وهو رأس الأمة وسيد الرسل والأنبياء لا يعدل، فمن إذا ينتظر من العدل؟ إذا كان النبي لا يعدل، هذا الرجل قال له اعدل يا محمد، فقال لن يعدل إذا لم أعدل. مش إذ ظرف ما مضى من الزمان، ولكنه يقوم به دائما وأبدا، يعني فعل طبعا المداومة والاستمرار، مش يعني في زمن دون زمن. قال إذ، إذا في وقت من وقت، لكن قال إذا، يبقى ده يدل على إيه؟ الاستمرارية. إذا لم أعدل لقد خبت وخسرت ان لم تعلم صلى الله عليه وسلم. ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاسجد وكن من الشاكرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وقال لو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من احد عنه حاجز. فالنبي لا يمكن ابدا، ولكن هذا على سبيل الفرضيه، انه لا يحق لاحد ان يخالف امر الله ابدا مهما كان قبل. القدوة بالرسل والأنبياء، يعني يندرج تحت الأمر أعلى المراتب، مما يدل على أنه ليس هناك استثناء في أن النبي يطبق العدل أو يقع عليه الحكم وهو ضعاف الناس، بل ضعاف الناس وملوك الناس والخلفاء والأنبياء أيضا يخضعون إيه؟ لحكم الله عز وجل، لأن الله هو الرب والرسول عز، والعبد يقف حيث أوصفه سيده، لا يتخطى أمر سيده ولا ينازع أمر ربه. قال غير من يعبد إلا المعبد أو إذا أعبد لغفل توخر. العلماء قال إن هذا الرجل في ولاة الأمور، ومن الواجب عليه أن ينصح، ولو كان الأمر في صورة النصيحة فهو مأمور. فقد كان عمر يقول النبي صلى الله عليه وسلم لماذا نأخذ الدنيا في ديننا أو نسمع الحق وما البطل لا يستبشر، يعني هذا يستبشر ويتظر حقيقة الحكم. لكن فرق كبير بين من يتعلم أو يسأل ليتعلم وبين من ينصح ليقوم وبين من يبعث. فإذا سألك رجل في القدر ليتعرف على أسراره أو أحكامه فهذا يجب عليك أن تجيب، وإذا سألك متمطعا متكبرا فيجب عليك أن تجيب. ولذلك لا يجب أن يسوي بين كلمة عمر بن الرسول وكلمة هذا الرجل، لأن عمر لا يبعث الرسول، وإنما عمر يستشف يريد أن يستوعب الأمر. يعني لماذا نفعل ذلك؟ قال إني رسول الله إنه لن يضيعني. وثق عمر فعلا، لكن هذا يقينه إيه يا محمد؟ إذا ليس بينك وبين محمد محبة ولا صلة. هذه قسمة في رواية ما ابتغي بها وجه الله، يبقى طعن في حكمه وطعن في ذمته. يبقى شوف الطعن متوجه ايه؟ يعني في ايه؟ في اصل القلب، اصل المعتقد، انه قال ما ابتغي بها وابتغاء الشيء يكون في موضع القلب، هذا هو محل الارادات، يعني القلب محل المقاصد. والذي قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يسامى لما قتل الرجل قال اشفقت عن قلبك. يبقى ولذلك انت في باب الاحكام الشرعيه بتسال في المقاصد، وفي باب المتشابه المعقد بتسال في المقاصد، لان المقاصد لا بيترتب عليها احكام، ما في المقاصد بيترتب عليها احكام. فرق كبير يقول الرجل يقول انا اجهل، ورجل يقول انا اعرف واخالف، ورجل يقول والله ما قصرت انا اخطأ والله ما قصر ذلك. فرق كبير بين من يجحد كافرا وهو متعمد لما يقول، وبين رجل يقول كلمة الكفر ولا يقصد بها إيقاع الكفر على نفسه، كشان الرجل الذي قال والله لئن قدر الله علي لا يعذبني عذابا لا يعذب احد معنى، فهذا شك في بعض، لكنه لا يقصد معنى الكفر فيما قال، خاصة أنها داخلة في تفصيلات صفة القدرة. وقيل له مهما على ما قلت قال خشيت قرار فأثبت القدرة الكريمة، فدل على أنه عنده إشكال وعنده جهل، وأنه ما قصد حقيقة الإيه؟ الكفر، ويقول أنا عملت كده خوفا منك، يبقى هو لم يقصد في معنى الكفر أو في فعل الكفر انواع. ولذلك لا ينبغي ان تنزل الايات التي نزلت في الكفار ان تنزلها في جهل المسلمين الانتفاء في هذا الامر عند المسلم. المسلم لما بيجي يرتكب ذنب ما بيكونش قصد الخروج من الاسلام، لكن الكافر يختلف هذا، فما ينفعش تحتج بالايات اللي نزلت في الكفار وتكون تنزلها عليه في الحكم، في الحكم، في الحكم، في الحكم. فالخوارج طبعا خرجوا على خرج يخرجون على الدين المرتد من بدل دينه في ايه؟ فقتل وشاهد ذلك طبعا بقتل الصديق قتل المرتدين خلاص. اذا في عمل تطبيقي تنفيذي ان المرتد بيقاتل ويقاتل حتى يقتل او حتى يتوب، لان كلمه يقاتل لا تعني انه ايه؟ يقتل. ولذلك الصحابي يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عليه رجل يريد ان ياخذ مالي افاقاتله؟ قال قاتله. قال فان قتلني؟ قال فانت شهيد. قال فان قتلته؟ قال موت النار. قوله شوف خلي بالك الفرق بين الجملتين، قال اقاتله، قال قاتله، ما قالش اقتله. خلاص؟ قال فإن قتلني، إذا فرق بين المقاتلة والمجاهدة وبين إيه؟ خلاص؟ طيب زي مثلا قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، مش معناه اقتلوهم. أنت خد بالك؟ يعني جاهدوهم. قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، جاهدوهم، يعني ما تقول الإسلام. فيجوز لك ان تمنعه في مذهب الامام احمد اذا اعترضك، اجابه على هذا السؤال، اذا اعترضك اللص ان هذا مع شبهه حكم الشرع بالضبط، ان تعترضه يعني تمنعه. فان قتلك فانت شهيد، فان قتلته فهو في النار. طيب اذا فر وهرب هل يجوز لك ان تتعقبه؟ ها؟ لا يجوز. يبقى اذا انت تعترض فقط. زي الجماعه اللي هم قاعدين بيقطعوا الايدين والصوابع والرجلين قاعدين تدبر الاحكام الشرعيه. لا، الاحكام الشرعيه وظيفه مين؟ ولي الامر بس. ولذلك الشيخ الاسلام يقول ليس للمحتسب ان يقيم الحدود. لان كل واحد يقيم حد في فوضى. الواحد يقول لك ايه ده ما تطبقش ما تنساش مسؤول عن تطبيقها. طب يا اخويا اصلا المنصوص عليه، المنصوص عليه في قوانين المواريث الناس ما بتطبقوش. صح ولا لا؟ واكثر بلاد العالم اكلا لاموال النساء والضعفاء في مصر. ومنصوص نصوص ثابته في احكام المواريث. فالقضيه ايه؟ ان انت عاوز تغير المجتمع. أمة عاوز تعلمهم عشان يقبلوا الشرع وينفذوه. مش كل حاجة عاوز تحط لها قانون، معلش حط يا عم قانون وانت عارف. بس مش القانون ولا الحاكم ولا الشرطي اللي هتحطه فوق دماغ كل واحد هو اللي هيخليك تنفذه. اللي ما عندوش رغبة إن هو يستقيم ويستمسك يقدر يلوي أزرع النصوص الشرعية. يلويها لين. ويقدر يهرب ويفر من القانون ويقول انه عام وممكن يجيب شو ظروف. صح ولا لا؟ ممكن يعمل كل حاجه. لكن اللي بيخاف من الله يخاف منه وهو بيصلي في نص الليل ويبكي من خشيه الله. اذا كان هو بيبكي في غياب الناس لما يقابل الناس مش حلو ولا يعني اذا تتلى عليهم ايات الرحمن خروا سجدا وبكيا. يعني هو اصلا لما جاب بين يدي الله خاليا بيبكي من خشية الله. أمال البلد قدام الناس هينسجم ويستقيم. لكن واقف مفيش منه بره ده السنة. لو جبت له 100 حب مش هينفذه. قال طبعا احنا ايه؟ شوفوا لي ذم الخوارج وسوء مذاهبهم وإباء قتالهم وسواء من قتلهم او قتلهم. دليل الباب المقدم، طبعا الباب فقه. وبعد ما قدم الباب ده اللي اتكلمنا فيه شرحناه الاسبوع الماضي. جاء بالحديث اللي هو عمدة الموضوع ده اول خوارج، مش عشان تعرف ان هو فقيه. مش تعرف ان هو اول ما تكلم عن الخوارج تكلم عن مين؟ ها؟ عن مين؟ عن ذي الخويصرة، ألحظ الخويصرة الشولتين كده. يعني أول ما أراد إن هو يتكلم عن الخوارج، ما اتكلمش عن الخوارج اللي هم في زمن عادي بن أبي طالب. تكلم عن مين؟ عن الرجل اللي فعل في النبي وقالوا ائذ يا محمد. يبقى لازم يكون في ادب في مخاطبه الحكام، وادب بالضروره في مخاطبه العلماء، لازم يكون في ادب. واذا اراد ان ينصح ينصح له بالسيف، وان يكون حسن المقصود، وان يرتقي بذلك وجه الله سبحانه وتعالى، وان يكون بليغا حكيما، يعني ينصح موضع النصيحه، ويقدم النصيحه في ثوب ايه؟ بليغ حسن، حسن النظر وحسن الكلام. باب ذكر السنن والمسار فيما ذكرنا اللي هو الفاتح. اول حاجه في الحديث ده حديث حسن رواه مسلم ورواه. قال حدثنا عمرو بن ابي داود قال حدثنا عيسى بن حماد، وعيسى بن حماد ثقه وهو تجيبي زغبة، ده موضع اسمه موضع او دويبة تشبه الفأرة او اسم موضع كما ذكرنا. قال اخبرنا ليث بن سعد، من ليث بن سعد؟ فقيه الامام الثقة، عن يحيى ابن سعيد كي رأيك ثقة فقط الكتاب المستشفى فاكتب من يجيب لهم الكتاب اذا مجموع دي فلا عشان هو حطوه يمسكوه اتصل لا اخي شو مفرحني يا طيب ماشي. طيب يحيى بن سعيد اللي هو ايه؟ الخطاب ثقة ثابت عن ابي الزبير وهو الزبير محمد بن مسلم بن تبرس الازدي مولاه صدوق الا انه يدلس. و لما يعنعن المدلس حديثه ايه؟ لا ايه؟ لا يقبل. لكن مسلم محتاج لايه؟ بحديث. طبعا احتجاج مسلم بحديث يرفعه ايه؟ يرفعه بركه محمد. عن ابي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس الاسدي مولاه قال عن جابر بن عبد الله اللي هو ايه؟ الانصار. قال اتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عند منصرفه من حنين. ليه رجل حنين؟ التي نزل فيها قول الله عز وجل ويوم حنين اعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الارض المباركه ثم وليتم مدبرين. وكان فين؟ في الطائف، قريبا من الطائف. وحدث فيها ما حدث، المهم ربنا نصر الرسول صلى الله عليه وسلم في الاخر وخذ الغنائم. جاء رجل عند حنين وفي ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فضه او كبر من ذهب وفضه يقبض منها فيعطي الناس. اللي بالك النبي يقبض ويعطي من الايه؟ من الغنائم. يبقى الخليفه او النبي هو اللي بيوزع الايه؟ الغنائم. توزيع الغنائم ليه قواعد موجوده، وهو من الممكن ان يصرفها لمن يرى فيه المنفعه المتعلقه بالدين. يعني اعطى قوم ومنع، اعطى قوم ومنع اخرين، يبقى من حقه انه يعذر ذلك في الغنائم. اعطى قوما ليتالف قلوبهم ومنع اخرين اعتمادا على ايمانه. خلاص. وبعدين انت بتقول عشان ايه؟ مش عشان سبيل الله؟ هو المن نزل عشان يرفع كلمة الله، وهو بيستخدمه في رفع كلمة الله. ومن الممكن هو يستخدم المن في تأمين المجتمع. مش شرط ان المن نفسه ايه؟ ان هو يستخدم في الجهاد. ممكن يستخدم في الدفع. يعني انت ليك عمال، ممكن تعطيه اكثر مما تعطي غيره. ليه؟ زي ما شيخ الاسلام قال حتى تؤمن المجتمع. يعني ده حراس المجتمع دول الحصون دول القوه اللي موجوده ودول ابناء ولهم اهل ولهم عشيره ولهم نفقات اكثر من غيرهم. ولذلك انت لما تيجي تنظر في باب الجهاد تجد ايه مثلا؟ اما خلي بالك لما تيجي تنظر في ابواب الجهاد او تنظر في ابواب الغنائم والفيء، الغنائم ما يجبى من الاموال من الكفار مقاتلة بسبب القتال صراع بخيل وركاب وعدة وعتاد. اما الفيء فهو ما يجبى من الكفار بغير اسراع الخيل ولا جبن ولا قتال. بعرف الفرق بين الايه؟ بين الغنائم والايه؟ والفيء. خلاص؟ الغنيمه اللي بيكون بتكفي نتيجه حرب بين المسلمين والمشركين، فيها قتال وفيها دماء. الفيء اللي هو بياتي من المشركين بدون قتال. وما فعل الله ورسوله من اهل القرى فما اوجبتم عليه من خير ولا ركاب. ما اوجبتم يعني اسرعتم عليه من خير ولا ركاب، يعني ما تستخدموش الخيل ولا الابل في القتال. ولكن الله يسلط رسله على من يشاء، يعني ممكن يهربون، ممكن يدفعوا الجزيه. والمال الذي يتاتى بالافراد، والمال الذي يؤتى من الاسير في الفديه، الاموال دي ما بتجيش نتيجه لايه؟ ليه؟ لكتاب. الأموال دي تنفق فين؟ الأموال دي لما بتيجي بتنفق فين؟ ها؟ بتنفق على المقاتلين وعلى أبنائهم وعلى ذريتهم. ليه واحد يقول لك أنا بياخد راتب؟ طب ما ياخد راتب. لكن دخل في القتال يبقى ليه حط في الإيه؟ في الغنائم. نفس الباب ده موجود في الأبواب الإيه؟ الأبواب الأخرى ممكن ياخد راتب. بس اللي هو بيعمله اكبر من مفهوم الراتب، عشان بقى بعض الناس بتوع الدول الدوله المدنيه والدوله اللي مش عارف ايه والرئاسه ومش عارف الكلام ده يقول لك لا، هو ممكن ياخد راتب يديله اكثر. ولذلك لما يجي واحد مثلا ينبغ في الادب وينبغ في العلم وينبغ في كذا بيديله جايزه الدوله التقديريه، مش كده؟ طب جايزه الدوله التقديريه دي بيديله ايه؟ 100,000 200,000 صح؟ ويفضل ياخد راتب شهري ل 20,000 جنيه مثلا في الشهر لمده 10 سنين و20 سنه، ده زمان ما يموت. طب ما انت ميت نتيجه لايه؟ للعلم بتاعك اللي خلل به الايه؟ المجتمع. طب ما هي نفس النظريه في تقويه عمال الحاكم عشان يامنوا المجتمع. ما هي نظريه واحده. وتقويه الجنود عشان ايه؟ ما هو واحد يروح يقاتل يعني هيقدم رقبته فداء لايه؟ لله عز وجل وفداء لهذا الوطن الذي عايش فيه وللمسلمين. طب والذريه بتاعته مفيش حد تمشي تلم فلوس في الشوارع؟ لا، يبقى لازم ينفق على ايه؟ يبقى مال الفيء ينفق على المقاتله زي ما الغنائم بتوعي يعطى منها للمقاتله. المال الفيء ينفق على المقاتله وابنائهم وعلى العلماء. خد بالك اللي هما بيأمنوا المجتمع من الناحيه السلطويه ومن الناحيه العلميه. ده شيء طبيعي اصلا موجود في كل المجتمعات الدنيا. ولذلك احنا قلنا قبل كده قلنا هي الناس اللي قاعدين بقى عايشين في الوهم مش عاوزين يطبقوا الشريعه في نفسهم ولا في غيرهم. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ من احيا ارض موات فهي له. طب النص ده معناه ان انت لو اخذت ارض اذن الحاكم به او ما اذنش به، لو انت حياتها هي لك. يعني سواء اذن او لم ايه؟ او لم ياذن، طالما انت عملت لها سور او زرعتها او عملت فيها مدن جديدة أو عملت فيها زراعة أو عملتها قرية أو عملتها أي شيء أفضل ملكة، بس ما تكونش هي ملك أصلا للدولة. فبالملك للدولة بيبقى محيز، ده ملك وزارة كذا وده ملك وزارة كذا. طب الأراضي التانية ملك للمسلمين جميعا، اللي ياخد الأرض دي يحيزها أصبحت ملكة، لا يحس للحاكم إن هو انتزاعها منه. يبقى سواء هو قاتل بعهد بملين بجنيه بقرش ما بعهاش اصلا، انت خد بالك معايا، هي ليس اللي حط ايده عليها. حتى في القانون الوضع كده اسمها وضع يد، حتى كمان في القانون قبل في حاجه اسمها ارض الحك، دي ارض المحامين بقى، المحامين مش هقول لك بقى الحكام ولا اصحاب رؤوس الاموال، تلقى المحامي ماشي محامي الاراضي ماشي يعمل ايه؟ يلف على الاراضي، خلي بالك معايا، اللي هي بنت العتين، بين جبلين، بين بيتين، في اماكن كده مساحات واسعه كده محدش ايه؟ محدش عارف إيه؟ الارض دي يجي يعمل فيها ايه؟ يجي يقوم يصور ويبنيها، بس من غير ما ايه؟ مش لاقي ولا وليها ويقدم يوصل لها خلاص مش يقول لك ايه اللي ينازعه يبقى ينازعه. طب هو المحدش نازعه بس ايه؟ ما فيش بس ابو حنيفه الف الارض اللي داخل اطار الكربون بتاع البلد بيستاذن فيها الحكم، ابو حنيفه بس مخالف لقول الجمهور. طب واحد يقول لك طب ليه يا جماعه انت بتقولوا كده؟ لان انت لا يمكن لسبل الاستثمار تنمو في اي مجتمع الا بالطريقه دي. تيجي تقول ده بلد اخذ المال ب 3 مليون وباعوه ب 3 ملايين، ان شاء الله يبيعوه ب 100 مليون. ده لو في ناس هتشتري ب 100 مليون يبقى كويس، ان في ناس معاها ملايين هتشتري. لكن لو كل المجتمع فقر كده مالناش اشتراكيين مثلا، كل واحد يحط ايده في جيبه يشتري التعريفه جبنه وب 3 مليون حلاوه طحنيه وبربع نقله رغيفين عيش وتفاي عليك كده، خد بالك معايا، ده الاشتراكيه. وتروح تقول له مثلا في المثل انا عاوز ايه كيلو حلاوه، كان يعمل كيلو حلاوه ب 2 جنيه، لا حرام عليك يا كاف، كيلو حلاوه ب 2 جنيه، طب يا عم عشان خاطرك ب جنيه، يقول لي جنيه كيلو حلاوه، يقول له يا عم خد الكيلو الحلاوه ده مش عاوز منك كيلو، يقول له طب هات لي كيلو طماطم، خد بالك، مش الشرع. حصل في امريكا ركبوا مثلا، انا اوسع المدارس في المسائل دي لان اعرفكم ان الافلاس في البلد دي يعني ماشي ازاي. حصل في امريكا سنه 1800 وفك كده انهيار اقتصادي مش لاقيين ياكلوا، فراح واحد عالم من العلماء للافطار، قلت لكم بكسر ها؟ فقالوا له نعمل ايه؟ البلد ما فيش فيها لا فلوس ولا حد يلاقي شغله ولا اي شيء، نعمل ايه؟ فقال لهم احفروا الطرع والقنوات، قال لهم اعملوا مخطط، هيجمعوا الشباب اللي هو على الارض ده ما بيشتغلش، خلوهم ايه؟ يحفروا الطرع والقنوات. هنجيب راتب من ايه؟ مش شكله ياخد راتب، هم اللي راتب يشرب الاول بس. جمعوا الناس عشان يحفروا الترعه من ايه؟ جات الشركات قام عملت مساكن للناس دي. فجابوا اصحاب المعدات الثقيله او حاطينها عشان تحفر وتساعد الناس. جابوا بتوع الايه؟ القهاوي والمطاعم والكافيتريات وكلام من ده وقام حاطينها جنب الايه؟ قام عمل مدن جديده. وانتشرت الزراعه بقى دي، قلت لك امريكا مفيش فيها شبه مش مزروع. يعني امريكا دي تعتبر يعني ايه؟ جنة بالنسبه للارض يعني. الثمار والزهور والزروع من جميع الاشكال والالوان. يبقى اذا حركه المجتمع حتى لو مجتمع فقير وجود الحركه فيه بيترتب عليها جلب ايه؟ الاموال. انت جيت هنا عملت مدينه هنا ومدينه هنا ومدينه هنا ومدينه هنا وشغلت. المتر الارض اللي كان ب 3 مليون بقى ب 100,000 جنيه، هو كويس. ما هي الفلوس كلها في النهايه ترجع للبنك المركزي. يعني لو كل واحد يمشي حاطط مليون جنيه في جيبه مش لا ما كل الناس بتستفيد. استفيد ايه؟ كل الناس بتعمل يعني هو مثلا الاموال اللي جاي دي مش هتشغل ناس، مش هتشغل شركات. طيب انت عايز الشركات تشتغل عشان تقبض، انت لازم تعمل ميدان استثمار. قال لهم انت قلت مفيش، مفيش اراضي للزرع، مفيش تجاره، مفيش مقاولات، مفيش حديد، مفيش بيع، مفيش شراء، مفيش اسواق، مفيش كذا، مفيش كذا، مفيش كذا. الفطرات نايمه والكهرباء بطيئه وكل حاجه. انت عايز تعمل حركه وايه؟ اعمل حركه نشاط في المجتمع عشان يفيد استثمار. الحركه النشاط لو قلت ان دوله راس المال موجوده في ايد الاثرياء فينتفع بها الفقراء حتما لازما شاء ابدا. وده اصلا ليه؟ طب انت عندك كل الدول هدف كده. لو انت رحت رومانيا تبقاهم بيدوا الارض الزراعيه ببلاش للمستثمرين عشان يطلع منها غله ويصدروها وياكلوا انفسهم. دي شيء طبيعي. خلاف ذلك هعيش بقى في الضلمه بقى ايام اللي جايه دي ان شاء الله ربنا يسلم عليها وعلى. وفي مثل بيقول لك القهوه قال اتى رجل، انا بتغرب منها في ايه؟ ان النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان بيعطي قوما ويمنع عن اخرين. في بعض الناس يقول لك ده ظلم بيوزع على قرايبه وحبايبه، مش كده؟ لا، هو يوزع في سبيل الله. طب عثمان بن عفان كان بيعطي المال لقرايبه، كانت بلد معانا كان بيعطي المال لقرايبه، وعلي بن ابي طالب كان بيعطي المال لقرايبه، ودول اسمهم الخلفاء الراشدين ولا ما هماش راشدين؟ طيب اذا الشيء بتاعهم يقتدى به ان هو بيعطي المال عشان يقوي الدوله في خلافه، لان يعني مفيش حد يساعده في تقويه الدوله. ولا الدولة تبقى لعبة كل يوم تتقلب؟ نعم؟ ضرور ضرور. إذا أنت لو أنت توفر عندك المال اللي تقع في هذه الأجور يبقى أنت قوي، بس بالعدل والإنصاف، بالعدل والإنصاف والحكمة وبما يتناسب، ما يبقاش فيه مبالغات. تخرج يقول لك دايما الشيء لما يطلع لحد بيبقى يعني إيه؟ ظلم يعني بالعدل والانصاف. انا بكلمك في قواعد شرعيه ما ينفعش انني اطردها عشان في بعض التجاوزات اللي موجوده في المجتمعات. انت خدت بالك؟ يعني في قواعد. انا قلت لك شيء مخالف لميراث نبوي الرسول علي بن ابي طالب ده، هم بيقول لك كان ينقمون، هو ابن تيميه بيقول كده، ينقمون على عثمان الله يعطي المال على اقاربه، وخرج الثوار عليه عشان كده، وكان نصب أطارق وكان خمرين، يعني كان شبوه خمر. واخد بالك؟ وكان بينصبهم كمان، يعني ابن عمه كان يشرب الخمر وكان منصبه قانون، وخرج عن اجل ذلك. لان عثمان الشيعه بينتقدوا عثمان في ذلك، وطبعا الخوارج. علي سيد شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله عليه بيقول وعلي، هم بقى طبعا علي اله عنه، قال له وعلي كان بيعمل زي عثمان بل اشد. مش نعرف تحكم بالعدل والانصاف؟ طب هو ليه بيعمل كده؟ اقول لك ليه؟ لان علي بن ابي طالب ساب دوله وساب مكان الخلافه في المدينه وراح فين؟ ملوش حد في الكوفه. اللي معاه من الصحابه معاه بالقليل. الروايه بتاعت سيدنا علي مين اللي رواه من الصحابه؟ كم واحد؟ سبع جمال. طب فين بقيتهم؟ كل اللي حواليه شيعه رافض، شيعه ورافض اتباع عبد الله بن سبع اليهود. طب هو عاوز يامن الناس اللي هم اتباعه، يبقى هيبقى فرغوا ليه؟ يبقى لازم يعطيهم ايه؟ اموال. لازم يعطي المال عقب الحياه، زي ما الدوله بتقام بالتوحيد والسنه ايضا بتقام بالمال، بس المال الذي يستخدم لتقوية الدولة ورفع التوحيد ورفع السنة. واخد بالك؟ دي الفرق، دي الفرق. يبقى إذا لا إذا كان عندك نص مش عشان التجاوزات اللي موجودة في المجتمع تلغي النص. ده المقصد اللي أنا أردت. وواضح الكلام اللي مش واضح؟ واضح يعني. إحنا ما ماشي يا اخي بدولة الرسول ولا ابو بكر ولا عمر ولا عثمان، ده حضرتك من زمان وما مش هيحكمك نبي ولا يحكمك خليفه راشد، انت يحكمك واحد منك خارج من ايه؟ من الطينه اللي انت عايش فيها، من البيئه اللي انت عايش فيها. فما تنزلش الامور منزل اكبر من الطاقه اللي موجوده في المجتمع. قال فيقبض منها فيعطي منها. طبعا الكلام ده معناه ايه؟ ان هو كان بيحط ايده كده وكان بايه؟ بيوزع، ما كانش بيعد الايه؟ جميل. يبقى كل واحد حسب ايه؟ طيب المال يجي وفيك بتاع ده قدح، كل واحد معاه قدح او قدح محطوط يوم يملم القدح ويحطه ويشتغل في ثوبه يقول له شيل كمان شيل كمان، يعني امر مقدر بتقدير معين. ها فرض الماء وزعه على الناس بدون تقدير محدد، يعني مش مثلا قال ايه كل واحد ياخد 100,000 وامضى هنا انت استلمت 100,000 ولا 50,000 ولا 20، لا ممكن واحد ياخد 20، واحد تبقى ورقه 30، واحد 40، واحد 50. ولذلك قال انما انا قادر والله ايه؟ يعطي. يبقى ده عطاء من الله عز وجل، هبه. قال عمر بن الخطاب قال انا مش عاوز المال ده. قال اذا جاءك هذا المال من غير استشراف نفس او مساله فتموله وانفقه، خذه وتموله وانفقه في مشيئة. يعني المال جاي لك اهو خذه وانفقه زي ما انت عارف. ممكن واحد يتعثر، ممكن واحد يقول انا مش عارف، لكن ما يبقاش حب، لان الورع مش حب، ورع ده امر يخص الشخص. لكن الحكم ده النظام اللي بتقوم به الدولة، وما فيش دولة في العالم الاسلام وغير الاسلام في اي مكان، لا دولة ملوك ولا حكام ولا رؤساء الا بتعمل الكلام اللي بقولك عليه مع العلماء والامراء والسادة والمشايخ والكبار والصغار والقبائل كله ماشيين بالوضع اللي بقولك عليه ده اللي هو ده. ولكن في بعض الناس نتيجة لنكاية بينه وبين ناس آخرين فممكن يجيب النص الشرعي لعين الوقت، مش شرط ان انت تظهره. انت خد بالك؟ لا، اللي بيحكم بالعدل يا إخوة يحكم في نفسه وفي غيره، بيحكم بالعدل. اللي بيحكم بالعدل لمن؟ لله. فيعطي منها. فقال يا محمد، شوف قال ايه؟ يبقى خالف نص ولا خالفش نص؟ لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. فهو اعرابي يعني جنس، صح؟ تمام. ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون. طبعا ده خارجي مش صحابي، ده خارجي، ده طعن. الصحابه لا يطعنون ابدا في النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك شوف العقيده بتاعته ايه؟ شوف الرسول عليه الصلاه والسلام قال عليه ايه؟ قال اعدل. قال ويلك، الويل لك. والويل ويل فين؟ في جهنم معاذ الله يوم الشهر. قال فمن يعدل اذا لم اكن اعدل. شوف النبي عليه الصلاه والسلام، لقد خبت وخسرت. دي مسألة تقرير الحقائق، بمعنى أنا واحد اتهم اتهام، ما ينفعش أنا أرد عليه باتهام. خدت بالك؟ يعني واحد قال أنت كذاب، ما ينفعش أقول أنت كذاب. واحد قال أنت كافر، ما ينفعش أقول أنت كافر. واحد قال أنت سار، ما ينفعش أقول أنت سار. واحد رماني بتهمة مثلا كذا، ما ينفعش إن أنا أرمي نفسي بتهمة. لابد انني ابرز الحقائق اولا المتعلقه برد التهم، ده الانصاف العدل. واحد يقول لواحد انت حمار، قال والله انا لست بحمار. قال اعمى انت؟ قال والله لي عينان مبصرتان او تبصران. يبقى لازم نثبت الايه؟ الحقيقه. لذلك مره اصلا في اذاعه كنت جالس في جلسة كده في المسجد الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، وكان في ناس بتتنازع مع بعض في مسألة من المسائل، ففي واحد بيتكلم بيغير النصوص بطريقة فيها استفزاز وسوء يعني فيها نوع من التطاول، فقال ما عليك إلا أن تذكر النصوص. تقول قال الله تعالى قال رسول الله كذا، خد بالك يعني تبين الحق، ما تجيش بمشاعرك. ولذلك تجد بعض الناس يحاول ان هو يبين في تظهير القاضي او العالم او المفتي بمشاعره، يعني يكذبه له الاول عشان يحكم له، يبكي يعيط له يقلب له يعمل له كذا عشان يقوم ايه يكذب العالم، يعني مثلا يقول له ده فلان كذا وصورته كذا وصورته كذا ومتلون وكذاب وبيلف ودور، يقوم يأهل العالم والمفتي والقاضي ان يكون ضد الايه خصمه دون ان يراه. ده لا يبص بالشر، لا يجوز مطلقا ابدا، لان ربنا كما قلت امر بالايه بالعكس، يتساوى عندك المدعي والمدعى. لو قلت ده يا حسن تقول ده يا حسن، لو قلت ده اجلس تقول ده اجلس، خد بالك. قال من يعدل اذا لم اكن اعدل، لقد خبت وخسرت اذا لم اكن اعدل. فقال عمر بن الخطاب يا رسول الله دعني فاقتل هذا المنافق. عرف ازاي عمر ان الرجل ده مش صرح ليه ان هو منافق؟ طب عرف ازاي؟ على واحد واثنين ماشي ثلاثة قوي طار أربعة، لا الجملة اللي قبلها قوله ولا الأمر الآخر في الظواهر اللي ذكرتوها دي كلها، ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم. إذا من المؤمن ظواهر الكلمات يستشف منها معرفة ظواهر الأمور وحقائق الأمور، ودي أمر بيأتي بفراغ، ودي بتكون في مرتبة واحد زي مين؟ عمر. ولذلك لما هو قال مش أي واحد يعني فينا يقوم يقول كده، لأن ما عندوش القدرة والملكة دي، ده راجل ملهم. حتى كل واحد ممكن يقول لك أنا أقول ده فلان منافق وفلان كافر وفلان كذا وفلان كذا، لا ده حط نفسه في منزلة عمر، ده عمر محدث ملهم، والمحدث الملهم والذي يخبر بالشيء ايه؟ من علامات وظواهره او دون ان يحدث به، او الذي تكلمه الملائكه من غير وحي. واذ قالت الملائكه يا مريم ان الله اصطفاك وطهرك، خد بالك واضحه مريم مش نبيه، وأوحى ربك إلى النحل أن تهني من الجبال بيوتهم من الشجر، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ولا تخاف ولا تحزن. يعني ممكن الملائكة تسلم بشر من غير إيه؟ وحي أو رسالة. فأرشد الله له ملكا على مدرجة الطريق وقال له إلى أين تذهب؟ للرجل قال إلى أخ أزوره في الله. قال على قرابة بينك وبين القرابة، قال على نعمة ترهوها تنميها عنده، قال غير أني أحبه في الله، قال إني رسول الله إليك وإن الله قد أحبك كما أحببت صاحبك فيه. يبقى كلمته ولا لا؟ الملك ممكن تكلم، ممكن على ملك ملك، بس دي المراتب الإيه؟ عارف بقى من المراتب الإيه؟ فلما يجي يقول واحد منافق انا اقول لك ليه؟ عشان انت ما تقولش واحد ده منافق او واحد متكافئ، الا اذا هو ترفض بلسانه وقال انا كذا او طعن في الاسلام او سب في الاسلام، خلاص يبقى قرر بلسانه حقيقه ما هو مطلوب في الايه؟ في القلب، او سب النبي صلى الله عليه وسلم او سب الله، لا دي امور ما فيهاش ايه؟ اشتراك. خلاص واضحه ولا مش واضحه؟ لكن لو عرض ليش اشتراك تقول له انت تقصد ايه؟ يعني هو بيتوب بالدين بتقول انت تقصد ايه؟ لان الدين المشترك بين الدين المنزل والعمل اللي بيكون فيه فرق. خد بالك الدين ايه؟ اجيب لك الدليل على كده. قول الرسول ان ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه وذلك دين القيم. الدين انعطف على شيء مشترك بين كلام الله عز وجل اللي انت بتتلوه في الصلاه وبين حركاتك اللي انت بتقوم بها. فحركاتك دي بجمله ما تدين به لله. يبقى ده الفعل اللي انت بتفعله. فالفعل اللي انت بتفعله انت منقسم، ممكن يكون خير وممكن يكون ايه؟ شر. فانت ممكن تعمل فعل شر يسبك على هذا الفعل. يبقى ما يقصدش دين الاسلام، زي بتقول له هتقصد دين الاسلام المنزل الى السماء؟ اذا قال نعم يبقى كافر. واحد ايه؟ ده الدقه او في المساله. طبعا اكثر اقوى الناس يقول لك والله مصر. صح ولا لا؟ فقال عمر يا رسول الله، خلي بالك بقى يا رسول الله، شوف الفرق بين الصحابي والايه؟ والعربي الخارجي. ده بيقول له ايه؟ شوف الفرق الادب اهو، اللفظين جنب بعض. واحد بيقول له يا محمد سوء ادب. الثاني بيقول له ايه؟ يا رسول الله. يبقى ده الخطاب الصحيح، لان اعظم ما يخاطب به النبي صلى الله عليه وسلم. قال دعني فاقتل هذا المنافق. دليل على ايه؟ قال دعني، يعني ايه دليل؟ اقتل هذا المنافق. دليل على ايه؟ ايوه، لا يجوز ان تهدر الدماء الا باذن الحاكم. فلو قال ده مثلا هدر اي واحد يقتله مش اشكال. لو قال ده مثلا هدر، خد بالك، يبقى اي واحد يقتله في اي موضع يلقاه يقتله. زي ما حد 16 17 14 رجل وامراه امر بقتلهم ولو تعلقوا باسفار الكعبه، فدي دماؤهم هدر. يبقى اي واحد يلقاهم يقتل. لكن لو ما قدرش يبقى مش من حق اي حد انه حتى لو فات دور الكفر. حتى لو فات دور يرفع امر الوالي الحاكم. طب هتيجي تحتاج بمساله من الرجل الصحابي، الصحابي يفعل في زمن النبي ما لا نفعله نحن في زمننا. ليه؟ دي مساله عظيمه جدا في مساله ثانيه. لأن الزمن النبي كان بيجتهد النبي يقرر أو لا يقرر أو يقرر. إزاي؟ مثلا على معارف هو ده بلاد، قال يا بلاد حدثني بأرجع عمل إن عملته منذ أن أسلمت. فقال ما توضأت وضوءا إلا وصليت له إيه؟ جميل. جميل ركعتين دول منين؟ النبي قال لك يبقى هو عملها من الصراحه، هو اللي عملها صح ولا لا؟ جميل. هل يجوز ليه ان هو يخترع عمل من عنده بدون اذن الى الشارع؟ انت خدت بالك معايا؟ بتخصيص معين وبوصف معين في زمن معين في زمن النبي يجوز. ليه؟ لان هو بيجتهد في الفعل. النبي هيعرف، عرف ازاي؟ سمع خشخشة رجله في الجنة، قال أنت بتعمل إيه؟ يبقى ابن بدوي يقول لك كده، لو في فعل وقع في زمن النبي لازم النبي يعرف إن هو متعلق بالدين. أذكر لك مثل بقى بسيط جدا وهتعجب من هذا المثل. إيه هو؟ الصحابة هم داخلين المسجد، الصحابة هم داخلين المسجد، كل واحد معاه النعل بتاعه بيحك النعل بتاعه فين؟ في الأرض، صح؟ صح ولا لا؟ طيب وقوم داخل وهم نظفوا كده وقوم داخل خش الجامع يطلب النعل بتاعه او يقلع النعل بتاعه وهم يصلي دي او يقلعه. طيب دخل صحابي او اعرابي المسجد في تبوك المسجد، الجزئيه الاولانيه دي مين؟ النبي ما اتكلمش فيها. دخل صحابي ده بوظ المسجد والصحابه رضوا عليه فقال لا تضرموه وألقوا على بونه دلوا من الايه؟ ايه الفرق بين الاثنين بالنسبه للحكم الشرعي؟ فرق بين الاثنين. ها النبي الصحابه القدرات بيحط النعل البعض وبينزل القدرات على باب الجامع. ما اتكلمش. لما دخل الصحابي تبول في المسجد اتكلم. يبقى تؤخذ من ايه؟ ده امر مسكوت عليه صح؟ وده امر تم تعديله وضبطه اريقوا عليه دلوا من الماء. ايه الفرق بين الاثنين؟ الفعل ده النبي عارفه لان ربنا عارفه وربنا هيعرفه للنبي والنبي سكت عليه. والفعل النبي شافه وحكم عليه. والاثنين بالنسبه للنبي صلى الله عليه وسلم محتاجين حكم شرعي. الحكم المسكوت عليه ده باعتبار ان الشمس حك النعم خارج المسجد وزي القدرات الشمس هتيجي هتكلي في تطهير هذا الموضع. لكن اللي داخل المسجد فيه مظله موجوده وطار موجود فالرطوبه بتستمر ايه؟ فتره. فما تركهمش لغايه ما اشتدت الجف في المكان وقال اريقوا على بوله ايه؟ بدلو من الايه؟ من الماء. يبقى معنى ذلك ان كان ممكن الصحابه يجتهدوا في الاحكام الشرعيه في زمن ايه؟ النبي وفي الافتاءات اللي موجوده. النبي مش هيفوتهم الا ما يعدل الحكم او يضبط الحكم. لكن انت الان الشرع تم ولا ما تمش؟ تم. مش من حقك ان انت تحط فيه اذن او حرف من عنده. ليه؟ قال اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم ايه؟ نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. امور كثيره جدا. يعني مثلا الرجل الذي اغتسل او امروه ان يغتسل في البرد وكتب ومات. كان اجتهاد ما فيش اجتهاد بس اجتهاد ايه؟ ولم يقروا عليه. ومسائل كثيره جدا جدا مسائل اجتهاد لبرد كبير جدا وبعض. طيب فقال عمر بن الخطاب يا رسول الله دعني فاقتل هذا المنافق. فقال معاذ الله. ما هو اصلا هو بيحتج بالحديث ده على كفر خوارج. ايوه بس ليه؟ ايوه برافو عليك صح. لان هو منعه ليه؟ بس جميل. ما هو انت طب انت بص ارجع الباب اللي قبله باب ايه؟ ها؟ ذم الخوارج سوء ايه؟ ملابس والدخل ايه؟ طيب فقتله مباح. طب ليه النبي ترخص؟ ده باب المصالح المرسله. لما مات النبي ارتفع الحرج اللي كان موضوع فيه ولا ما ارتفعش؟ يبقى يجب قتل. يبقى ده امر كان ينبغي فعله. تركوا لاجل تفويت فرصه او حفظ صوره المؤمنين. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم ارتفع هذا الايه؟ الامر. قال معاذ الله ان يتحدث الناس اني اقرا الخبر. طيب النبي هنا طلع حكم ايه؟ شرع. ها؟ ولا ما طلعش حكم شرعي؟ لاجل ايه؟ مصلحه شرعيه. طب المصلحه الشرعيه ايه؟ ان الناس لا تفتن بذكر قتل النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه. ليه؟ لان ده الراجل بيقرا القران وبيصلي وبيصوم وبيحج وبيعمل كل افعاله بيقتله. ده بيقتله علشان ايه؟ مختلف معاه في اختلاف شخصي. او تنبي اليوم. فالنبي صلى الله عليه وسلم دفع الشبهة التي يدخل منها الفقهون برفع هذا الحكم من التطبيق والتنفيذ. خد بالك معايا؟ يبقى النبي كان بيراعي الامور السياسيه او الامور الشرعيه ما هو متعلق ما هو متعلق بالمصلحه الدنيويه او المصلحه السياسيه في ارتزاق يعني او المصلحه الشرعيه. زي مثلا ايه ترك النبي صلى الله عليه وسلم بناء الكعبه وترك تحريك البيوت على رأسها الذين لم يخرجوا الى الرسل ايه؟ ها؟ جماعة صح؟ يبقى إيه انت ممكن تطلب حق لأجل مصلحة ايه؟ دينية او لأجل مصلحة ايه؟ شرعية صح ولا لا؟ هل يقال انك فرطت في الشرع والدين؟ لا، لأن انت ما قصرت الترك في ذلك وانك فرطت حفظ المكتب بس عندك إطار معين. إطار معين، إذا الأحكام الشرعية يترتب عليها فتنة في زمن معين ممكن توقفها لغاية ما الفتنة تزول وعليكم ترجع حكم دانش. زي ما عمر بن الخطاب رفع حد الإيه؟ السرقة. يبقى موقف الحكم، موقف الحد. لما زال الأمر، الناس بتاكل إيه؟ مش لاقي يا أخي بتاكل. لما زال الأمر ترجع لإيه؟ ولا تبع حكمه بالكلية. طبعا في ناس عايزين يدفعوا لها يوم القيامة. يبقى عاوزين نسكت التكاليف الشرعيه. طيب قوله معاذ الله. معاذ الله يعني ايه؟ يعني استجير بالله، استجير بالله واعتصم بالله والتجئ اليه. الاستعاذه فيها نوع من الالتصاق، زي التصاق اللحم بالعرض. التصاق اللحم بالايه؟ بالعرش. مدى التقارب بين اللحم والعرش؟ تقارب ايه؟ شديد، صح؟ صح ولا لا؟ يعني علاقة المستعيذ بالمعاذ به لا يتخللها واسطة. من شدة خوفه وفزعه لا يجد أمنا ولا مأمنا إلا بالتجاه إلى المعاذ به. فقال معاذ الله، التجئ الى الله ان يباعدني شيء، خد بالك، او افعل شيئا يباعد بين الناس وبين الله، او بين الناس وبين دين الله، ان هو يتهم في الدين فيكون ذلك سببا في تفريق الناس او بعدهم عن ايه؟ عن الدين. يبقى يجب على الحاكم وعلى العالم أن يحفظ عقول الناس بأن يبتعد عن كل ما من شأنه أن يصرفهم عن دين الله من الأعمال والأفعال القبيحة. إن هذا وأصحابه يقرؤون القرآن، شبهة ولا مش شبهة؟ لا يجاوز حناجرهم، يعني القرآن إيه؟ لا ينتقل إلى قلوبهم، يعني يخرج من ألسنتهم عند حده، لا تجئ به القلوب ولا تدمع به الأعين ولا تعتبر به العقول والأنفس ولا تقطع له الجوارح. يبقى إذا انتفى الإيمان هنا منين؟ من القلب. لا سبب في تكفيره اللي كفروا كفروا عشان دين. يمرقون من الدين، يعني يخرجون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، سهم من القوس يعني. لسه باقي قدامنا قد ايه؟ باقي لنا قد ايه؟ ما هو ده اصل بيطلق عليه اللفظ العام، يعني يدخل فيه، يعني مثلا ايه؟ يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. في أمر متعلق بالشرع وفي أمر متعلق بالقضاء. فكل من أسلم، كل من أسلم ظاهرا خلاص دخل في الشرع دينا أو قضاء. دينا زي المسلم المؤمن الصادق، قضاء زي المنافق، وقضاء أيضا زي اليهودي والنصارى الكتاب يعني. يعني هو مرتدي ومين واحد يقول لك إيه؟ هل النصارى تكون تحت الشرع الديني شرع الإسلام ولا لا؟ يكمل إزاي؟ في بابين، باب السرقة والخيانة، يعني يحاسب على الاثنين دول. في الأمور الثانية يحكم بينهم أو لا يحكم بينهم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بينهم في حد إيه؟ الزنا. قال أنا أول من أقام فيه حد الله بعد أن تركوه، بعد أن إيه؟ تركوه. لكن الأساس إيه؟ في الخيانة، خيانة العهود يعني، والخيانة في الأموال. حدثنا أبو حفص عمر بن أيوب الثقفي قال حدثنا منصور بن أبي مزاحم، منصور ثقة، قال حدثنا يزيد بن يوسف ضعيف. نعم احنا فين؟ احنا فين؟ حديث ناقص، حديث 34. انا دخلت 39. جزاك الله خير. حدثنا ابو احمد عروض بن يوسف قال حدثنا ابن ابي عمر محمد بن يحيى. محمد بن يحيى العدني او المدني، صدوق به غفلة، وثقه ابن معين. قال حدثنا سهيل بن عيينة ثقة حافظ عن أبي الزبير وهو محمد ابن مسلم الأزدي عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم الغنائم بالجعرانة. كان يقسم غنائم حنين، والتبر في حجر بلال. التبر اللي هو ايه؟ عتبات الذهب والايه؟ والفضة. فقال يا رجل يا رسول الله، يبقى دي اللي هو ايه؟ أخذ الرسول. قال اعدل فإنك لم تعدل. فقال ويلك فمن يعدل إذا لم أكن أعدل. حديث حسن طبعا. علشان اللي هو ايه العجم محمد بن يحيى. وقال عمر يا رسول الله دعني اضرب عنقه. قال لا دعني، فان هذا في اصحاب الله يقرؤون القران فلا يجاوز تراقيهم. تقول يا عبد ايه ليرفق مجمعا يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميه. حديث حسن. قال حدثنا وقر بن عبد الله بن محمد بن حميد الواسطي قال حدثنا ابن المقري، ابن المقري محمد بن عبد الله يزيد المقري المكي ثقة. قال حدثنا سفيان بن عيينة ثقة حافظ عن أبي الزبير تقدم ومحمد بن مسلم الأزدي صدوق يدلس عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم الغنائم بالجعرانة. ممكن تكونها بالكسر وممكن تخفيف. فقام رجل فقال اعدل فإنك لم تعدل. فقال ويحك فمن يعدل إذا لم أعدل. قال عمر دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال دعه فإن مع هذا أصحابا له أو في أصحاب له يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. زيادة في الأول قال معذره أن يتحدث الناس. يبقى الأمر من عالم إنه هو ترك حتى لا يتكلم من لا يعرف. في الحديث ده النبي صلى الله عليه وسلم وضع اعتبار لمن؟ لأصحاب الرجل إن هما يقولوا أن هذا الرجل كان يقرأ القرآن الذي قتل قارئ القرآن أو كان يصلي والذي قتل المصلي وقد نهى عن قتل المصلين. فيشكل على الناس الإيه؟ على الناس الإيه؟ الأرض إزاي إنه ينهى عن قتل المصلين وهو يقتل المصلين؟ النبي عمل اعتبار لإيه؟ ولذلك الإمام النووي رحمه الله عليه يقول لك يجب على الإمام أن يترفق بما في عقول الناس فيدوسهم لما يرفع الفتنة ويحفظ مصلحتهم. يعني شيء هيذهل الناس ويظنوا في ظن سيء ويجهلهم ما توصلهمش الدرجة دي. ده السياسة كده. قال حدثنا أبو حفص عمر بن أيوب السقطي قال حدثنا منصور ابن أبي مزاحم قلنا منصور ابن أبي مزاحم ثقة قال حدثنا يزيد ابن يوسف. يزيد ابن يوسف ضعيف. قال الذهبي تركوه يعني حديثه مش ايه. وكان يكتب حديثا عن الأوزاع الإمام الزهري الإمام عن أبي سلمة بن عبد الرحمن والضحاك الأمدان عن أبي سعيد الخدري. طبعا بنقول الناس اللي ايه. قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم قال ايوه قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم ذات يوم ها يقسم ايه قسما يقسم ايه قسما مش قسما يقسم ايه قسما هي قسم يعني بارك الله فيك. بس قال بقويصرة تميم يبقى طلع اسمه يا رسول الله اعدل. فقال رسول الله ويحك فمن يعدل اذا لم اعدل. فقام عمر فقال رسول الله اذا لي اضرب عنقه. قال لا لا ان له اصحابا يحقر احدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامه يملكون بيدين كما يملك السهم من الرميه ينظر الى نصله فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر الى رصاصه فلا يوجد فيه شيء لمكونات السهم والوتر والقوس يعني ثم انظر الى نظره فلا يوجد فيه شيء ثم انظر الى قذفه فلا يوجد فيه شيء اللي هو ريش السهم فلا يوجد فيه شيء سبق الفرس فلا يوجد فيه عندك ايه فلا يوجد فيه ما يهمش حاجه ما يهمش حاجه يخرجون على حين فرقة من الناس آيتهم رجل أدعج يعني شديد سواد العين وبياض العين إحدى يديه مثل ثدي المرأة يعني إيه إيده من هنا عالية مرتفعة من هنا وبتتحرك شمال ويمين يبقى دي آية من إيه آية من علامة من علامات الإيه أو مثل المضعة تدردر يعني تتحرك اللي هي ليه اللي هي المسألة. يبقى النبي ذكرهم بإيه؟ بصفة معينة فيهم. زي القطعة اللحم يتحرك يمينا ويسارا كده. قال أبو سعيد أشهد لو سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشهد أني كنت مع علي بن أبي طالب حين قتلهم وألتمس في القتلى فأتي به على النعت الذي نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هو النبي أكبر خبره. طيب الحديث ده إسناده حسن. الحديث ده إسناده إيه؟ في القتلى ما هو قتل علي بقى يوم نهروان بقى لما قتل الخوارج فهو قاعد يدور بإيه ده في بلدة حروراء لما اجتمع إيه؟ لما اجتمعوا للتحكيم بين علي ومعاوية وبعدين خرجوا على علي ومعاوية في مسألة التحكيم وشرعوا في قتال علي. قال الحديث ده في يزيد ابن ايه؟ ابن يوسف. خلاص يزيد ابن يوسف ده مطلوب يبقى الحديث ده ايه؟ لكن الحديث ده متابع. الحديث ده ايه؟ متابع، يعني نفس الراوي ده متابع في أكثر من موضع، عند الإمام أحمد وعند مالك وعند غيره. نعم، ما هو الحديث في مسلم، حديث ده بس الرواية دي، الرواية معانا دي ما فيها يزيد ابن ايه ابن يوسف، مش تعبر فيه عندك اي، لما هو الحديث اتفق عليه ده البخاري ومسلم صح، لكن الروايات احنا بنقول روايات مختلفة، في رواية صحيحة وفي رواية ايه، انت خد بالك الرواية دي بقى، الرواية اللي احنا بنتكلم فيها دي اللي هو اللي هي الرواية رقم 39. الصفة الفعلية، الصفة صفة نعت، يعني الصفة الصفة اللي هي متعلقة بالفعل. ليه حديثة في البخاري ومسلم كل عدة بل الرواية دي يعني رواية الأستاذ زعريس حسن لأن فيه لها متتابعات موجودة عند أحمد وعند إيه وعند غيره، والرواية والحديث طبعا هو البخاري ومسلم متفق عليه. حدثنا عمر بن أيوب قال حدثنا منصور بن أبي مزاحم ثقة قال حدثنا يزيد بن يوسف، إيه أخبرك يزيد بن يوسف ضعيف ماشي، وقلنا ضعيف وكما مر في السبت طبعه المغيرة عند أحمد والوليد ومبشر ابن إسماعيل كما عند أبي داود وغيرهم، فينجبر بالإيه بالمتابع، إذا كان متابع حسن مرتبة صدوق خلاص أو أكثر من ذلك. عن الأوزاعي عن قتادة ابن دعامة وهو ثقة أبو الخطاب البصري عن أنس بن مالك وأبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيكون في أمتي اختلاف وفرقة ثم قوم يحسنون القيل ويسيئون الفعل، يعني تجد إيه لفظ وحلاوة لسانه وجمال نظمه ولكنه يضلك ويأتي لك بما لم يأتي أحد من قبله، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيه، يبركون بالدين كما يبرك الثوب الرمية ثم لا يرجعون حتى يرتد على فوقه بموضع الوتر من السهم، هم شر الخلق والخليقة، طوبى لمن قتلهم أو قتلوه. قال رسول الله ما سيماهم، قال التحليق اللي هو كثرة ايه، يعني كل شيء كان راح يعمل ايه، يعمل عمره ويحلق، فدايما ايه حارق عدوه، ده يدل على ان هو معبود ربنا بالخوف، يعني عنده شده، مش عباده يعني عباده مستقيمه، لا عباده من شده الخوف، خد بالك، ولذلك هو بيقول لك ان الخوارج يعبدون الله بالخوف، تيجي الواحد في الاضلاع في التكفير في الخوف عنده اشد من الايه من الرجاء، ولو وقف تلاقي في الدين في الرجاء عنده اشد من الخوف، والوقف ان يجمع الاثنين مع بعض، يعالج الخوف بالرجاء ويعالج الرجاء من ايه؟ بالخوف، من الاعتدال. يعني اذا الرجاء زاد عنده يعالجه بالخوف، اذا الخوف زاد عنده يعالجه بالايه؟ بالرجاء. وخلي الامور واضحه. نعم. يدعون الى كتاب الله وليس منه في شيء. من قتلهم كان اولى بالله منهم. اولى بالله يعني دينا ومعتقدا ومقاما ومكانا. قال رسول الله ما سيماهم، قال التحليل. يبقى اول حاجه من سيماهم ايه؟ الطعن بالعينه، تقديم الامر والنهي في سوره ايه؟ سوره ايه؟ خبيث، يعني عدم احترام العلم. الامر الثاني ان الرجل في احدى يديه كثدي المراه. الأمر الثالث طبعا الرقبة، الرقبة المعنى شدة الايه من كثرة ايه السجود، تلقى رجلين من هنا من السجود مش امراض يعني، لا من السجود تلقاها عاملة يعني حاجة كده زي الايه الحيوانات، قرون كده زي الحيوانات والبهائم يعني. الامر الثالث في نوع ايه التحليل. قال حدثنا ابو بكر بن الحسن ابن عبد الحميد محمد بن عبد الحميد ابن عبد الله ابو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا سيار بن حاتم، سيار صدوق له اولاد، قال حدثنا جعفر بن سليمان صدوق له اوهام ضبعي، قال حدثنا ابو عمر الجزمي لو عبد الملك بن حبيب الازدي ثقه، قال حدثنا ابو عمران الزوري عن عبد الله بن ابي رباح ابو خالد بن رباح الانصاري ثقه، عن كعب الأحبار قال للشهيد نوران. طبعا الحديث ده إذا كان حسنا فهو مرفوق للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يتكلم في أمر متعلق بالآخرة. قال للشهيد نوران ولمن قتله الخوارج عشرة أنوار له ولجهنم، نعم ما هو ممكن يأصحاب الرأس طبعا ما هو أسلم طبعا هو لو لم متابع انت خدت بالك هيبقى الحديث بتاعه ايه صحيح، لكن انا نفسي اقول لك كده لو الحديث بيتكلم عن جزاء واجر في الاخره فلا بد ان يكون الحديث مرفوع، اذا كان الحديث حق والحديث حتى له ايه مصنف المحقق، لكن ينظر في روايات كعب من ناحيه ايه ما نقل من ايه من اقوال اهل الكتاب. ولمن قتله الخوارج عشره انوار له ولجهنم سبعه ابواب، باب منها للحروريه وقد خرجوا على داود نبي الله في زمانه، والحربية موضع ظاهر. نعم مش مخرجة؟ طب اكتب عندك اكتب، ما هي مش بكتب بقى بعد كده ان شاء الله. ها؟ ايوه ايوه ايوه قتادة بن دعامة ما هو طبعا طول الروايات دي كلها بيجبر بعضها بعض اللي هي الروايات الثانية، فبالمجموع الحديث بيكون حديث حسن واصله موجود في البخاري ومسلم، خد بالك الاصل بتاعه صحيح. نعم اي ما نفس الموضوع بالنسبه لكعب يوسف في الروايات التي نقلت او نقلها ما اخذ من اهل الكتاب منه، اذا كانت منقوله من اهل الكتاب فهو يبقى فيه، اذا كانت منقوله اي بتسال عن ايه؟ نعم ما اعرفش ما اعرفش لا ما اعرفش ايوه من السبعين قال محمد بن حسين هذه صفه الحروريه وهم الشراء او الشراء الخوارج، الشراء هم ايه؟ الأشرار، وقيل الأشرار وصفوا أنفسهم من اسم يشرب السبت بطن ذات الله الذين قال الله تعالى فيهم فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته ممن هذه صفته. يبقى انت عندك المتشابه والايه والايه والمصدر. فوقف الخوارج باتباع المتشابه، واهل السنه موصفون برد المتشابه الى الايه الى المصدر. والمتشابه هو الذي يحتمل اكثر من وجه، يعني فيه وجهان ممكن يميل الى جهه وممكن يميل الى ما يخالف. فالذي يقصر في الامر ان يرد الى الايه الى الايه الى المصدر. طيب هم عندهم لما ذكروا لنا في المتشابه قال ان هو بيحتج بقول الله وقال لم يكن من عند الرب ويكن بكافر، وده معروف في كل كتب العقيده. ويحتجون بقول الله ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، وبغير ذلك من الايات. على اعتبار ايه؟ على اعتبار ان الايات دي الايات دي في حكم في اذهانهم في حكم المتشابه، هي في حقيقة الأمر مش متشابه، لكن لما ينزلوا هذه الآيات على تفسير السلف أثبت التنزيل، أثبت النص من ناحية التنزيل وخالف النص من ناحية التأويل، فأطلق على كل من يطلق حكم من أحكام الشريعة معنى أو اسم الكفر. وهذا امر من الامور العجيبه بالنسبه للخوارج. ليه؟ لان من لم يحكم بما انزل الله من صيغ العموم ما صح؟ فيحكم فيها كل امر وكل ما فرض وكل نص في حكم عقائدي وكل نص في حكم شرعي وكل سنة من السنة، كل شيء نزل يرفع له التارك في معنى ايه؟ في معنى الكفر. وطبعا ليس كل تارك ذنبه في الترك بيكون كفر، يعني ممكن يكون مرتكب معصية، ممكن يكون تارك مستحب، ممكن يكون كفر نعمة، ممكن يكون كفر أكبر. فالكفر او الترك درجات الترك الاحكام بتاعتها مختلفه، يعني ترك التوحيد ترك ترك الشريعه الاحكام متفاوته في فرض في سنه في واجب في مستحب، الاحكام متفاوته. فلما انت تدخل الاحكام كلها تحت مسمى واحد يبقى معنى ذلك ان انت بعد تترك الفريضه زي ترك الواجب زي ترك التوحيد زي ترك الايه النواصي والسنن، لان كل ده انزل الله صح؟ يبقى لا بد ان يكون هناك توجيه للحكم في الايه دي. التوجيه قال ايه؟ الكفر المطلق ليترك معتقدا مستحلا كذا، واللي يترك غير مستحيل يبقى كفر تاخد ايه؟ لو ما وصلتوش الوجه ده هيبقى كل واحد مفتي وقاضي وحاكم وفاعل الفعل هيقع عليه مسمى الكفر اللي هو الكفر الاكبر. يعني واحد حلق لحيته ترى ما انا بقول ما تركش يبقى ده بالنسبه لابي. ولذلك الخوارج الاوائل كانوا متوافقين مع انفسهم بالنسبه لتطبيق الايه دي من الخوارج المتاخرين. ليه بقى؟ لان الخارج الاول عرف المفهوم ده ان اي واحد يترك اي شيء من الدين يعتبر كافر، فمطبق الحكم بما يقتضي ايه؟ الامر ده. هنا بقى قال لك اللي يترك الحكم اللي هو ايه؟ اللي هو الحدود الشرعيه. فظن ان الحكم الشرعي متعلق بالحدود الشرعيه ومش متعلق بايه؟ لا، ده الحكم الشرعي متعلق بايات الصفات، والحكم الشرعي متعلق بتوحيد العباده، والحكم الشرعي متعلق بالحدود والمعاملات والاخلاق والاداب، الحكم الشرعي متعلق بالسنن والفروض والواجبات، الحكم الشرعي متعلق بكل شيء، ومش متعلق بالحكم بس، لان الايات دي نزلت في علماء بني اسرائيل، ما نزلتش في الحكام. نزلت في مين؟ في العلماء، لان هم العلماء هم اللي ضللهم. يعني لو انت قلت لو انت قلت اللي يكفر ابتداء العالم اللي بيخالف علمه مع علمه ان هذا علم شرعي. لكن الجاهل اللي بيخالف ما ينقضش عليه العلم في الفرض زي ايه؟ زي العالم اللي عارف ان هو مخالف. يبقى معنى ذلك يدخل في التكفير او في الكفر في الحال والقاضي والكلام الثانية والقاضي والمفتي والمصلح بين اثنين. وطبعا لذلك كل من يعمل عمل مخالف الشرع والدين لان ما حكمش به ما انزل الله يبقى فلابد ان الايه دي كلها معنى غير المعنى الذي يظنه كثير من الناس انه متعلق بالذات قال ابن عباس ذلك الكفر الذي تظنه وانما هو كفر دون كفر. بعد ذلك اصدق بعد ذلك نعم اسماء التوراه قاطع علماء التفسير والتوحيد والعقيده بالقبول. تاخد بالك معايا؟ فكونهم تلقوه بالقبول يعني يعني اتفاق المفسرين على نص من النصوص ويصيروا العمل به. زي مثلا اما يكون في حديث ضعيف لبابه ولا يكون لك بينه فيكون عمدة في هذا الباب اما تيجي تحكم تحكم به مع علم انت عارف انه ضعيف لكن اتفق الأئمة على ان هذا الحديث عمدة في هذا الايه؟ الباب فصار حكم شرعي باتفاق الأئمة عليه زي حديث الأحاد أو حديث الأحاد بيعامل عند أهل السنة إذا ورث البخاري ومسلم معاملة الحديث المتواتر. طب ما هو شروط المتواتر مش موجودة فيه لكن اتفاق الأئمة على أنه على صحته وجوده في البخاري ومسلم رفع الدرجة بالإيه؟ باتفاق الأئمة صار حكما شرعيا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للمعبد أنه مخصوص بسليم عليه وإيه؟ تأويل. فصار التعليم والتأويل جزء من الدين لأن التأويل هو اللي هينظم ايه؟ أحكام الناس ومفاهيم الناس. يبقى التأويل جزء من الدين هو الاستنباط استنباط الشرعي. قال وقد خلق من الحسين وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم ممن أمته ممن هذه صفته